بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه، أما بعد. كتاب خلق أفعال العباد والرد على الجهمية وأصحاب التعطيل للإمام البخاري رحمه الله تعالى، بتحقيق شيخ الدكتور فهد بن سليمان الفهيد حفظه الله، يقدمه لكم عمرو البساطي. المجلس 60، متابعة قراءة متن الكتاب مع تعليقات وعنوانات وحواش الشيخ المحقق حفظه الله. عنوان: إطباق السلف والآئمة على خلق أفعال العباد. الفقرة 132. قال أبو عبد الله محمد بن إسماعيل: سمعت عبيد الله بن سعيد يقول: سمعت يحيى بن سعيد يقول: ما زلت أسمع أصحابنا يقولون إن أفعال العباد مخلوقة. قال في هامشه: أخرجه البياقي في الأسماء والصفات الجزء الثاني صفحة 6 و7، والحاكم كما في سير أعلام النبلاء الجزء الثاني عشر 454-455، والخطيب البغدادي في التاريخ الجزء الثاني 31، وغيرهم من طريق البخاري به. ويحيى بن سعيد من أئمة أهل السنة. قال شيخ الإسلام وهو إمام أهل الحديث في معرفة صحته وعلله ورجاله وضبطه، حتى قال أحمد: ما رأيت بعيني مثله، يعني في ذلك الفن. وعنه أخذ ذلك علي بن المديني، وعن علي أخذ ذلك البخاري صاحب الصحيح. انتهى من مجموع الفتاوى الجزء الثاني عشر 327. والمقصود أن الأئمة الكبار مثل يحيى وأصحابه من السلف والأئمة أنكروا على من قال: كلام الآدميين ولفظهم غير مخلوق، لما نبغت القدرية المبتدعة وزعموا أن أفعال العباد غير مخلوقة لله، لا أقوالهم ولا سير أعمالهم، لا خيرها ولا شرها، بل يقولون هي محدثة أحدث العبد وليست مخلوقة لأحد، أو يقولون العبد خلقها كما أنه أحدثها، فإنهم قد يتنازعون في إثبات خلق لغير الله. انظر مجموع الفتاوى الجزء الثاني عشر 327-328. انتهى. عنوان: تفريق البخاري بين صوت العبد ونحوه وبين القرآن المتلو واستدلاله لذلك. الفقرة 133. قال أبو عبد الله: حركاتهم وأصواتهم واكتسابهم وكتابتهم مخلوقة، فأما القرآن المتلو المبين المثبت في المصاحف المسطور المكتوب الموعى في القلوب فهو كلام الله ليس بخلق. قال الله تعالى: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. الفقرة 134. وقال إسحاق بن إبراهيم: فأما الأوعية فمن يشك في خلقها. قال في هامشه: الأوعية جمع وعاء، وهو ظرف الشيء، والوعي حفظ القلب الشيء، وعي الشيء والحديث يعيه وعيا وأوعاه، حفظه وفهمه وقبله فهو واع. وفلان أوعى من فلان، أي أحفظ وأفهم. والوعاء ظرف الشيء، وجمعه أوعية، ويقال لصدر الرجل وعاء علمه واعتقاده تشبيها بذلك. انظر لسان العرب الجزء 15 396-397. فيحتمل أن المراد القلوب التي تعي كلام الله وتحفظه، لأن البخاري قال قبله: الموعى في القلوب، والله تعالى يقول: وتعيها أذن واعية. ويحتمل أن المراد الصحف التي يكتب فيها كلام الله، وأطلق عليها الوعاء لما تقدم. وقد يكون كلامه أعم من هذا، فيشمل حتى الآذان التي تعي كلام الله. انتهى من هامشه. الفقرة 135. قال الله تعالى: وكتاب مسطور في رق منشور. وقال:

بإخراجه دون مسلم. وطعن فيه بعضهم بتفرد شعيب بن أبي حمزة الراوي عن محمد بن المنكدر، وقد قال الترمذي لما أخرجه حديث حسن غريب من حديث ابن المنكدر لا نعلم أحدا رواه غير شعيب بن أبي حمزة. انتهى من سنن الترمذي الجزء الأول 414. وذكر هذا الطعن الحافظ ابن رجب الحنبلي، ثم ذكر لحديث جابر شواهد ومتابعات تدل على أن الحديث أصلا. انظر فتح الباري لابن رجب الجزء الخامس 265-269 وغيره. ومحل الشاهد من الحديث وقوله صلى الله عليه وسلم اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. ومراد البخاري والله أعلم أن أفعال العباد كالدعوة إلى الأذان والصلاة ونحوها مربوبة لله عز وجل، ويكون معنى رب هذه الدعوة أي خالقها. واستشكل بعض أهل العلم هذا وقالوا كيف جعل هذه الدعوة مربوبة بمعنى مخلوقة مع أن فيها كلمة التوحيد وهي من القرآن، والقرآن غير مربوب ولا مخلوق، ولأن فيها أسماء الله عز وجل وهي غير مخلوقة لأنها من الكلام الذي أخبر الله تعالى به عن نفسه، وكلامه غير مخلوق. لكن مراد البخاري والله أعلم أن المربوب المخلوق هو فعل العبد من ذلك وحركاته. قال ابن رجب وقد خرج البيهقي حديث جابر في السنن الكبرى جزء الأول 410 ولفظه اللهم إني أسألك بحق هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة الحديث، وهذا لفظ لا إشكال فيه، فإن الله سبحانه جعل لهذه الدعوة والصلاة حقا كتبه على نفسه لا يخلفه لمن قام بهما من عباده، فرجع الأمر إلى السؤال بصفات الله وكلماته. وأما الجواب عن رواية البخاري التي بلفظ اللهم رب هذه الدعوة إلى آخره فقيل فيه عدة أوجه حكاها ابن رجب رحمه الله. واحد منها أن المربوب هو الدعوة إلى الصلاة خاصة، وهو قوله حي على الصلاة حي على الفلاح، وليس ذلك في القرآن، ولم يرد به التكبير والتهليل وفيه بعد. اثنان ومنها أن المربوب هو ثوابها وفيه ضعف. ثلاثة ومنها أن هذه الكلمات من التهليل والتكبير هي من القرآن بوجه، كما قال صلى الله عليه وسلم أفضل الكلام بعد القرآن أربع وهن من القرآن سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، رواه أحمد الجزء الخامس صفحة 20 وعلقه البخاري في الصحيح، وعلقه البخاري في الصحيح الجزء الأول 566، فهي من القرآن إذا وقعت في أثناء القرآن وليست منه إذا وقعت في كلام خارج عنه، فيصح أن تكون الكلمات الواقعة من ذلك في ضمن ذلك مربوبة. أربعة ومنها أن الرب ما يضاف إليه الشيء وإن لم يكن خلقا له كرب الدار ونحوه، فالكلام يضاف إلى الله تعالى لأنه هو المتكلم به ومنه بدأ وإليه يعود، فهذا معنى إضافته إلى ربوبية الله. وقد صرح بهذا المعنى الأوزاعي وقال في من قال برب القرآن إن لم يرد ما يريد الجهمية فلا بأس، إن لم يرد ما يريد الجهمية فلا بأس، يعني إذا لم يرد بربوبيته خلقه كما يريد الجهمية بل أراد إضافة الكلام إلى المتكلم به. انظر فتح الباري لابن رجب الحنبلي الجزء الخامس 271-273. وأصح هذه الأجوبة والله أعلم أن رب بمعنى خالق، والمراد بالدعوة هنا هو النداء والصوت والحركة والفعل المنسوب إلى العبد، فكله خلق لله تعالى، وما تضمنه فعل العبد من قراءة وتلاوة لأسماء الله تعالى ولكلامه لا يخرجه فعل العبد عن كونه خلقا لله تعالى، ولا يعني أن كلام الله مخلوق، وهو ما يشير إليه الوجه الثالث من الأوجه المتقدمة. قال شيخ الإسلام بعد ذكر حديث أفضل الكلام بعد القرآن أربع وهن من القرآن سبحان الله والحمد لله الحديث، فجعلها أفضل الكلام بعد القرآن وأخبر أنها من القرآن فهي من القرآن، وإذا قالها على وجه الذكر لم يكن قارئا. انظر الكيلانية ضمن مجموع الفتاوى الجزء الثاني عشر 413، وانظر مسألة الأحرف ضمن الفتاوى الجزء الثاني عشر 77، ومثال الأول قوله تعالى سبحان الله عما يصفون، ومثال الثاني قول الذاكر سبحان الله والحمد لله ونحو ذلك. انتهى من هامشه. عنوان: الأدلة على نسبة الأعمال إلى العباد. الفقرة 151. ويذكر عن أنس بن مالك وغيره من أهل العلم قالوا في قوله: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون، إنه لا إله إلا الله. قال في هامشه: قال البخاري في صحيحه الجزء الأول 77، وقال عدة من أهل العلم في قوله عليه السلام: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون، عن قول لا إله إلا الله. والشاهد أن أهل العلم جعلوا من العمل الذي سيسأل العبد عنه قول لا إله إلا الله، فهي عمل للعبد، وأعمال العبد وأفعاله مخلوقة. وتقدم أن لا إله إلا الله ونحوها باعتبار تكون من كلام الله تعالى إذا وجدت في كلام الله تعالى، وكلام الله القرآن، وغير القرآن كله غير مخلوق، وتكون باعتبار آخر من كلام العبد، وكلام العباد كله مخلوق. انظر مسألة الأحرف ضمن مجموع الفتاوى الجزء 12 75-78 والكيلانية الجزء 12 413. وقد تنازع أهل العلم في حروف الهجاء، وفي الأسماء المنزلة في القرآن، وفي كلمات في القرآن إذا تمثل الرجل بها ولم يقصد بها القراءة، هل يقال ليست مخلوقة لأنها من القرآن، أو يقال إذا لم يقصد بها القرآن وكلام الله فليست من كلام الله فتكون مخلوقة؟ على قولين لأهل السنة، انظر الجزء 12-414. والصواب أن الحروف الموجودة في القرآن إذا وجد نظيرها في كلام غيره فليس هذا هو ذاك بعينه، بل هو نظيره. وإذا تكلم الله باسم من الأسماء كآدم ونوح وإبراهيم، وتكلم بتلك الحروف والأسماء التي تكلم الله بها، فإذا قرأت في كلامه فقد بلغ كلامه. فإذا أنشأ الإنسان لنفسه كلاما لم يكن عين ما تكلم الله به من الحروف والأسماء هو عين ما تكلم به العبد، حتى يقال إن هذه الأسماء والحروف الموجودة في كلام العباد غير مخلوقة. وقولنا يوجد نظيرها في كلام الله تقريب، أي يوجد فيما نقرأه ونتلوه، فإن الصوت المسموع من لفظ محمد ويحيى وإبراهيم في القرآن هو مثل الصوت المسموع من ذلك في غير القرآن، وكلا الصوتين مخلوق. وأما الصوت الذي يتكلم الله به فلا مثل له، لا يماثل صفات المخلوقين، وكلام الله هو كلامه بنظمه ولفظه ومعانيه، وذلك الكلام ليس مثل كلام المخلوقين. انظر مجموع الفتاوى الجزء 12 صفحة 76-77. انتهى من هامشه. الفقرة 152. وقال الله عز وجل: وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. وقال: لمثل هذا فليعمل العاملون. وقال: جزاء بما كانوا يعملون. قال في هامشه: هذه الآيات فيها أن أعمال العبد تنسب إليه، وهي صفة له فتكون مخلوقة، وأن طاعات العبد أعمال له تنسب إليه فتكون مخلوقة لأنها صفة له. وهكذا الأحاديث التي سيأتي بها المصنف رحمه الله تدل على تسمية الطاعات من الصلاة والزكاة والحج والجهاد ونحوها أعمالا للعبد يؤجر عليها ويثاب. ومن ذلك قراءة القرآن فهي فعل للعبد، وهذا يدل على أن القراءة غير المقروء. وسيذكر رحمه الله أدلة كثيرة تدل على هذا المعنى، وأن القراءة من أعمال العبد، وأنها مخلوقة بخلاف المقروء المنزل الذي هو القرآن، فهو كلام الله غير مخلوق. انتهى من هامشه. الفقرة 153. وحدثنا أبو اليمان قال حدثنا شعيب عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل؟ قال: إيمان بالله وجهاد في سبيله. عنوان: